الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الكتاب كتاب الوتر، عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان أهمية هذه الصلاة ومكانتها العظيمة، وأنها من السنن المؤكدة، وقد جاء فيها فضل عظيم وثواب جزيل، وجاء الترغيب فيها والحث عليها في أحاديث عديدة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى كتاب التهجد، والوتر هو داخل في التهجد، وعادة يذكر ضمن ما يتعلق بصلاة الليل وقيام الليل، لأن الوتر هو آخر ما يكون من صلاة الليل: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، كما سيأتي بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يتساءل متساءل: لماذا أفرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى الوتر بكتاب مستقل، مع أنه سيأتي عنده كتاب التهجد، والوتر من صلاة الليل وداخل في أعمال التهجد، كما سيأتي معنا في حديث ابن عمر: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فلماذا أفرده رحمه الله تعالى ولم يجعله مع التهجد؟ وجواب ذلك أن الوتر له أهمية خاصة، الوتر له أهمية خاصة، وله أيضا تميزه عن سائر النوافل، وجاءت فيه أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن ذلك ما جاء في المسند عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها، إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها، وهي الوتر. ومما يدل على تميز هذه الصلاة ما سبق أن مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. فهذا مما يدل على أن للوتر أهمية خاصة، وله تميزه عن غيره من النوافل. والوتر اسم من أسماء الله الحسنى، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. فالوتر اسم من أسماء الله الحسنى، والوتر هو الفرد، اسم الله تبارك وتعالى الوتر دال على وحدانيته ونفي الشفعاء. فالله سبحانه وتعالى وتر، أي إله واحد لا ثاني له، وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين. فالله سبحانه وتعالى وتر، أي واحد له الوحدانية في ربوبيته، وله الوحدانية في أسمائه وصفاته، والوحدانية في ألوهيته. يجب أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة ويخلص الدين له. ولهذا الوتر دال على التوحيد والوحدانية لله سبحانه وتعالى ووجوب إخلاص الدين لله عز وجل. ومن التعبد بهذا الاسم أن الله جل وعلا يحب من عباده الوتر، وتر يحب الوتر. ولهذا تجد في السنة عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر حتى في طعامه، يأكل 7 تمرات، فكيف بالعبادة؟ وذلك لأن الله يحب الوتر، لأنه سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر. وهذه العناية من العبد بالوتر في صلاته، آخر صلاة النهار وتر، وآخر صلاة الليل وتر، والنبي عليه الصلاة والسلام في الأذكار والدعوات المأثورة يعتني بالوتر إما 3 أو 7 في أكثر الأدعية المأثورة، أو 1 يقول مرة واحدة، أو 3 أو 7 في شرابه يشرب في 3 أنفاس، يأكل 7 تمرات. يحب الوتر عليه الصلاة والسلام في شأنه كله، لكن هذا الوتر إنما يكون نافعا للعبد إذا حقق المقصود الأعظم في هذا الباب. وعرفنا أن الله وتر يحب الوتر، وتر أي فرد لا ند له ولا شريك له. ولهذا يتنافى مع الوتر جعل النظراء أو اتخاذ الأنداد والشركة. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولهذا عناية العبد بالوتر في عبادته وفي طعامه وفي شرابه وفي سائر شؤونه عملا بالسنة إنما ينفع إذا كان قائما على التوحيد الذي هو الأصل في هذا الباب. فالله وتر أي فرد، فمن لم يخلص دينه لله سبحانه وتعالى ولما يجعل عبادته خالصة لله سبحانه وتعالى، أي شيء ينفع إذا أكل وترا أو شرب وترا أو غير ذلك من الأعمال التي جاءت في السنة؟ فهذه الأعمال إنما تكون نافعة إذا بنيت على التوحيد. ولهذا الوتر هو التوحيد، الوتر هو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له عز وجل. التوحيد بنوعيه: العلمي والعملي. العلمي بإثبات الربوبية لله والتفرد بالوحدانية في ربوبيته، والتفرد بالوحدانية في أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. والتوحيد العملي بأن يخلص الدين لله سبحانه وتعالى وأن يفرد بالعبادة فلا يجعل معه شريكا. تجد مثلا بعض الناس ربما يعتني بالوتر في طعامه أو في شرابه، لكن المقصود الأعظم في هذا الباب الذي هو إخلاص الدين لله لا يعتني به، ربما دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو طلب المدد والعون من غير الله أو ذبح أو نذر لغير الله. أين الوتر؟ إن الله وتر يحب الوتر. ولهذا الذي ينقض هذا الباب الشرك بالله، اتخاذ الشفعاء، لأن الشفع ضد الوتر. فمن جعل مع الله شريكا لم يجعل الله سبحانه وتعالى لم يجعل الوحدانية لله في العبادة بأن يخلص الدين له وأن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة فلا يجعل معه شريكا فيها. إذن من فوائد هذا الباب العظيمة العناية بالتوحيد. الله وتر يحب الوتر، وأعظم ما يكون في هذا المقام أن يخلص العبد دينه لله وأن لا يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في العبادة. وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في المسند والسنن أنه قال إن الوتر يعني صلاة الوتر ليست بحتم كصلاتكم المكتوبة، إن الوتر ليست بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. انظر هذا الارتباط بين صلاة الوتر التي تكون من العبد في الليل في أوله أو في وسطه أو في آخره كما سيأتي تفصيل ذلك في ساعات الوتر في باب عقده المصنف رحمه الله تعالى. انظر الارتباط بين هذه الصلاة وبين حب الله سبحانه وتعالى للوتر، وحب الله سبحانه وتعالى للوتر. فالله وتر، والوتر اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، ويحب الوتر من عباده. ومن الوتر الذي يحبه سبحانه وتعالى من عباده أن تكون آخر صلاة العبد من الليل وترا، تكون آخر صلاة العبد من الليل وترا كما سيأتي في الحديث عند المصنف اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والعلماء رحمهم الله يؤكدون على هذه الصلاة خاصة مما يدل على تميزها وأهميتها ومكانتها، يؤكدون عليها. بعض العلماء قال بوجوبها، وأكثر أهل العلم على أنها سنة مؤكدة ينبغي على العبد أن يعتني بها وألا يتعمد تركها، وألا يتعمد تركها. إن كان نشيطا وقويا يتمكن من القيام آخر الليل يجعل وتره آخر الليل، وإن كان لا يتمكن من ذلك يجعل وتره أول الليل قبل أن ينام. ولهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الأكياس يوترون أول الليل والأقوياء يوترون آخر الليل. الأكياس أي أصحاب الفطنة والنباهة والحذق يوتر أول الليل لأنه يخشى أنه لا يتمكن فيفوت هذا الخير العظيم ويخسر في ليلته هذه الصلاة العظيمة المباركة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فالأكياس يعني أهل الفطنة والنباهة والذكاء يوترون أول الليل، والأقوياء يوترون آخر الليل. من يعلم من نفسه تمكن من النهوض والقيام آخر الليل ليصلي هذه الصلاة آخر الليل فهي أبرك وأنفع، ومن لا يعلم من نفسه التمكن من ذلك يصليها أول الليل حتى لا يفوته هذا الخير. وإن حصل بعد ذلك قيام في آخر الليل يصلي ولا يوتر مرة ثانية لأنه لا وتران في ليلة كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أوتر أول الليل لا يعني هذا أنه لا يتمكن من الصلاة إذا قام آخر الليل، بل يصلي لكن لا يوتر، صلي ركعتين ركعتين ولا يوتر، لأنه إن أوتر مرة أخرى يكون بذلك قد جعل في الليلة الواحدة وترين ولا وتران في ليلة كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والعلماء رحمهم الله كما أشرت يؤكدون على هذه الصلاة وأهمية العناية بها، والتحذير أيضا من تعمد تركها، تحذير من تعمد تركها وعدم الاهتمام بها أو الرغبة عنها. كون الإنسان تفوته مرة أو مرتين هذا شيء، أو وكون الإنسان راغب أصلا عن هذه السنة هذا أمر آخر. فتعمد تركها وعدم المبالاة بها هذا أمر يحذر منه العلماء أشد التحذير، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال من ترك الوتر عمدا، من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء، من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته، لا ينبغي أن تقبل شهادته. فهذا كله من التأكيد على أهميتهم، وعدم والتحذير من عدم المبالاة بها وعدم الاهتمام، وأن العبد ينبغي أن يحرص على هذه الصلاة وأن يعتني بها، وكفى مرغبا وحافزا أن الله وتر يحب الوتر، كفى محفزا وراغبا وحاثا على العناية بها أن الله سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر. والمصنف رحمه الله تعالى ساق في هذه الترجمة شيئا من الأحاديث المتعلقة بهذه الصلاة، صلاة الوتر، منها هذا الباب، باب ما جاء في الوتر، باب ما جاء في الوتر، ساق فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، عن صلاة الليل كيف تكون صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فصلاة الليل مثنى مثنى، وهذا الحديث إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن صفة صلاة الليل، قال له صلاة الليل مثنى مثنى. ما معنى صلاة الليل مثنى مثنى؟ أي تصلي ركعتين وتسلم، ثم تقوم تصلي ركعتين وتسلم، وتصلي ركعتين وتسلم. وقوله هكذا صلاة الليل مثنى مثنى دليل على أن صلاة الليل ليست مقيدة بعدد، ليست مقيدة بعدد معين. نعم صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لم يزد على 11 ركعة كما في حديث عائشة، هذا يدل على الأفضلية، هذا يدل على الأفضلية، لكن هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى دال على أن العبد له أن يصلي ما شاء. صليت مثلا أول الليل 11 ركعة، ثم وجدت من نفسك في آخر الليل نشاطا أن تصلي ثنتين أو أربع أو ستا أو سبعا أو ثمانيا مثنى مثنى، تصلي لأن صلاة الليل مثنى مثنى، صلي ما شئت، صلي ما شئت. فصلاة الليل مثنى مثنى هذا يدل على أن صلاة الليل ليست مقيدة بعدد معين، وفعل النبي الذي داوم عليه أنه لا يزيد على 11 ركعة، هذا يدل على الأولوية وأن هذا أفضل أن لا يزيد على 11 ركعة، لكن إن زاد الزيادة دال عليها قوله صلوات الله وسلامه عليه صلاة الليل مثنى مثنى. ثم إن صلاة الليل عليه صلاة الليل التي صحت عنه جاءت على صفتين، جاءت مثنى مثنى كما في هذا الحديث، وجاءت من فعله مثنى مثنى كما سيأتي في بعض الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام سردها، يصلي ثمانية سردا أو أكثر أو أقل يأتي بها سردا صلوات الله وسلامه، أي لا تكون مثنى مثنى. فصلاتها مثنى مثنى جاء بإرشاده وجاء أيضا بفعله، وصلاتها سردا جاء بفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا يفيد أن كل من الأمرين جائز، صلاتها سردا أو صلاتها مثنى مثنى كل ذلك جائز، لكن أن تصلى مثنى مثنى أولى لاجتماع الفعل والإرشاد، لاجتماع الفعل والإرشاد، فعله عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الأحاديث، وإرشاده كما في هذا الحديث عندما سأله هذا السائل قال يا رسول الله، سأل عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فإذا صلاتها مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة هذا أولى لاجتماع الفعل والإرشاد، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده، وإن صلاها سردا، فهذا أيضا جاء من فعله ما يدل عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع 2 ركعة قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. وهذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كان يصلي 11 ركعة، وهذا يفيد المداومة. كان يصلي 11 ركعة يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مداوم على هذا العدد من صلاة الليل، لا يزيد على ذلك، يصلي 11 ركعة. كانت تلك صلاته تعني بالليل. قالت: فيسجد السجدة من ذلك، أي في هذه الصلاة، قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، أي أنه كان يطيل عليه الصلاة والسلام الركوع ويطيل السجود صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن سجوده كان قدر ما يقرأ القارئ 50 آية. قال: ويركع 2 ركعة قبل صلاة الفجر، وهذه سنة الفجر القبلية التي قبل صلاة الفجر، وجاء في الحديث أنها خير من الدنيا وما فيها، أنها خير من الدنيا وما فيها. ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة، حتى يأتيه المؤذن للصلاة. وهذا الاضطجاع على شقه الأيمن إنما فعله حتى يريح بدنه شيئا قليلا بعد صلاته الليل وقيامه الطويل لأداء صلاة الليل، فيريح بدنه شيئا قليلا حتى يكون أنشط لصلاة الفجر. لكن شخص نائم طول الليل ثم صلى 2 ركعة السنة الفجر ويضطجع على شقه الأيمن، يقول نطبق سنة الاضطجاع، أين تطبيقك لسنة الاضطجاع؟ تأخذ الهدي منقوصا، لأن هذا الهدي مرتبط بما قبله، هذا الهدي مرتبط بما قبله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصلي هذه الصلاة وسجوده 50 قدر 50 آية، ويقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فيضطجع هذه الاضطجاع صلوات الله وسلامه عليه، يريح بدنه شيئا قليلا حتى يكون أنشط لأداء هذه الصلاة التي هي فريضة، صلاة الفجر، بنشاط، بتجديد للنشاط بهذه الاضطجاعة التي يضطجعها عليه الصلاة والسلام على شقه الأيمن. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ساعات الوتر. وعنها رضي الله عنها قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى وتره إلى السحر. وهذه الترجمة: باب ساعات الوتر، أي ما هي ساعاته من الليل، هل يكون في أول الليل أو في وسطه أو في آخر الليل، متى يكون الوتر؟ فهذه الترجمة ساعات الوتر معقودة لبيان ذلك. وساق هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى وتره إلى السحر. كل الليل أوتر، فإذا إذا قيل متى يكون الوتر، في أي ساعة من الليل، في أي ساعة من الليل يوتر الإنسان، سواء في أول الليل بعد صلاة العشاء، حتى لو قدمت العشاء جمع تقديم مع صلاة المغرب يبدأ الوتر، الوتر بعد العشاء، بعد صلاة العشاء، فإذا قدمت مع المغرب شرع له أن يصليها، فهي بعد صلاة العشاء، إن شاء بعد العشاء، وإن شاء أن يؤخرها إلى وسط الليل، وإن شاء أن يؤخرها إلى آخر الليل وجعلها في آخر الليل أفضل كما سيأتي في الترجمة الآتية. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ليجعل آخر صلاته وترا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم، هذه الترجمة: باب ليجعل آخر صلاته وترا، ليجعل آخر صلاته وترا، أي الوتر يجعل في آخر الصلاة، آخر صلاة الليل، مثل ما مر معنا في الحديث الأول أن صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة، فالوتر يكون آخر ما يكون من صلاة العبد. ولا يعني ذلك أن العبد لو أنه مثلا أوتر في أول النهار وصل أول الليل وصلى ما تيسر ثم أوتر ثم قام من آخر الليل وجد من نفسه نشاطا، لا يعني ذلك أنه لا تصح له صلاة، بل يصلي ركعتين ركعتين، لكن إن كان يعلم من نفسه أنه يريد أن يقوم ويصلي من آخر الليل ويعلم من نفسه قوة ونشاطا على ذلك، يؤخر الوتر إلى آخر الليل عملا بهذا الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقبل الحديث أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى قصة نقرأها في الأصل إذا كان أحد معه. القصة لسعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر في طريق مكة. عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته. فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. فهذه القصة، يعني قصة سعيد بن يسار، فيها فائدة. قصة سعيد بن يسار فيها فائدة ويتتعلق عفوا بالحديث الآتي، بالترجمة الآتية: الوتر على الدابة، الوتر على الدابة. لكن هذا الحديث، حديث ابن عمر الذي في هذه الترجمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فهذا يستفاد منه ما ترجم له الإمام البخاري، وهو أن تجعل صلاة الوتر أو ركعة الوتر في آخر صلاة العبد التي يصليها من الليل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوتر على الدابة. وعنه رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. وهذه الترجمة: الوتر على الدابة، أي مشروعية ذلك وجوازه، وأنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر على البعير، أنه كان يوتر على البعير. وصلاة النافلة على البعير ومنها الوتر لا يشترط فيها استقبال القبلة، لا يشترط فيها استقبال القبلة، ان تهيأ له أن يبدأ صلاته مستقبلا القبلة ثم يمضي على وجهته، وإن لم يتهيأ يصلي ما تيسر له على الوجهة التي تسير عليها دابته. ومثل ذلك الصلاة في السيارة أو الصلاة في الباخرة أو الصلاة في الطائرة، وسائل النقل الحديثة، فيصلي فيها الإنسان صلاة الوتر وهو جالس على مقعده في الباص أو هو في مقعده في مثلا الطائرة أو في الباخرة أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على بعيره. وتأتي هذه القصة، قصة سعيد بن يسار، عندما كان في الطريق مع ابن عمر إلى مكة، بطريق مكة، فتأخر، وكانوا يمشون في الليل، فتأخر عن ابن عمر ثم لحقه، فقال له: ماذا كنت تصنع، ماذا كنت تصنع؟ قال خشيت الصبح فوقفت ونزلت من البعير وصليت الوتر. وهذا أيضا يستفاد من حرص السلف على الوتر في السفر والحضر وعنايتهم به. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ركعتي الفجر والوتر لا في سفر ولا حضر صلوات الله وسلامه عليه. فهذه القصة يستفاد منها عناية السلف بهذه الصلاة. ولا يلزم أن يقف الإنسان أن يوقف سيارته وأن يستقبل القبلة، وإنما يصليها وهو على حاله في في في في سيارته أو في في في في الطائرة أو في الباص أو غير ذلك، يصلي هذه الصلاة. وقد جاء عن ابن عمر كما في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، كان يوتر على البعير، يصلي صلاة الوتر على بعيره. فهذا يستفاد منه أن صلاة النافلة للمرء أن يصليها على دابته ومثل البعير وسائل النقل الحديثة التي يسر الله عز وجل، يسرها الله سبحانه وتعالى للناس في هذا الزمان. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القنوت قبل الركوع وبعده. عن أنس رضي الله عنه أنه سئل: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أو قنت قبل الركوع؟ قال: قنت بعد الركوع يسيرا. ثم أتى بهذه الترجمة: باب القنوت قبل الركوع وبعده، القنوت قبل الركوع وبعده. هذه الترجمة متى يكون القنوت؟ والقنوت يراد به هنا الدعاء، يراد به الدعاء. فمتى يكون القنوت؟ هل يكون قبل الركوع أو يكون بعده؟ والأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى كلها تتعلق بالقنوت في النوازل، ليس منها حديث يتعلق بالقنوت في صلاة الوتر، وإنما جميع هذه الأحاديث كلها تتعلق بالقنوت في النوازل. ومن الأحاديث التي ساقها الحديث الأخير، القنوت في المغرب والفجر. فبعض العلماء أخذ من هذا أن وجه الاتيان به هذا الباب القنوت قبل الركوع أو بعده، مع أن المراد هنا قنوت الوتر وليس القنوت في النوازل، من جهة أن صلاة النهار، وتر صلاة النهار وهو المغرب، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت فيه، قنت فيه للنوازل. قالوا: فمثله أيضا آخر الليل أو الوتر من الليل يكون فيه القنوت. لكن ليس في شيء من هذه الأحاديث التصريح بالقنوت في صلاة الوتر، وهذا جاء في بعض الأحاديث وبعض الآثار، بل جاء عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، إلى آخر الدعاء المعروف. أورد حديث أنس رضي الله عنه أنه سئل: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أو قنت قبل الركوع؟ قال: قنت بعد الركوع يسيرا، قنت بعد الركوع يسيرا. وهذا فيه أن قنوت النوازل، قنوت النوازل الذي يكون في الصلاة المكتوبة الفجر أو المغرب أو غيرها، يكون هذا القنوت قبل الركوع ويكون بعد الركوع، يكون قبل الركوع ويكون بعده. ولهذا لما سئل: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. قال: أو قنت قبل الركوع؟ قال: قنت بعد الركوع يسيرا، بمعنى أنه كان يقنت قبل الركوع وبعده، لكن قنوته بعد الركوع كان يسيرا، بمعنى أن الغالب أنه بعد التلاوة وقبل الركوع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أنه سئل عن القنوت فقال: قد كان القنوت فقد قيل له قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قيل فإن فلانا أخبر عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. وفي رواية عنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. وعنه أيضا قال القنوت في المغرب والفجر. وهذا كله في قنوت النوازل كما سبق بيان ذلك، وهذا قنوت من النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على هؤلاء المشركين. ولهذا فإن القنوت في الصلوات المكتوبة إنما يفعل في النوازل، إنما يفعل بالنوازل، أما أن يواظب عليه في جميع الأوقات دون أن تكون هناك نازلة فلم يثبت في ذلك هدي عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث أفادك سابقه، حديث أنس هذا أفادك سابقه أن الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام القنوت قبل الركوع، لكنه أيضا جاء عنه أنه قنت قبل أنه قنت بعد الركوع يسيرا. وقول أنس رضي الله عنه في هذا الحديث قال إن فلانا أخبر عنك أنك قلت بعد الركوع، أي أن هذا شأن القنوت دائما بعد الركوع في النوازل، فقال كذب، ومرادهم بكذب أي أخطأ فيما نسبه إلي، إنما قنت الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، فيقصد أنه ليس هناك ملازمة للإتيان بقنوت النوازل بعد الركوع، وإنما جاء عن هذا وجاء عنه هذا، ومجيء القنوت بعد الركوع عنه صلى الله عليه وسلم كان يسيرا كما في الرواية المتقدمة. وبهذا ينتهي هذا الباب أو هذا الكتاب، كتاب الوتر. وقبل أن أختم أحب أن أنبه أنني أتوقف عن التدريس ليوم الغد وبعد غد، الثلاثاء والأربعاء، وأسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ربنا مننت علينا بسماع هذه الأحاديث في الوتر وفضله والعناية به، فمن علينا بعون منك وتوفيق أن نحافظ على هذه الصلاة يا رب العالمين. اللهم عنا أجمعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.